خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 35 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نحاول أن نجتهد في إخراج العبر والعظات من قصص القرآن التي تكلم الله تعالى بها على الحقيقة، وهي كما قلنا وتعلموا أفضل القصص على الإطلاق. انتهينا بفضل الله عز وجل من القصص الذي هو موجود في سورة البقرة، ونستهل بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا قصص جديد في سورة آل عمران. وبداية، قد بدأ الله تعالى القصص بقوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اختلف أهل التفسير في هذه الآيات، والأقرب الله تعالى أعلى وأعلم أن اليهود قالوا: نحن أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دينهم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات كما قال ابن عباس: إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام وأنتم على غير الإسلام. هذه وقفة أولى. قل أن هذا القصص يتكلم عن حكاية ميلاد مريم عليه السلام، وكيف أن أمها كانت صالحة تقية، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، وحكاية مريم عليه السلام مع زكريا عليه السلام والكفالة وميلاد عيسى أيضا، كل هذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل فيه السداد. لكن فقط في هذه الآية سنتكلم عن شيء واحد مهم، وهو أن الله تعالى أعظم الاصطفاء الذي يعطيه لعبد أن يجعله على الإسلام. نعم، نعمة الإسلام نعمة عظيمة. قل أولا تأصيلا أن الله تعالى قد أنعم على الإنسان بكل شيء. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله تعالى بيّن في كتابه أنه ما من نعمة إلا وهي من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. أنعم على الجميع مسلمهم وكافرهم، وأنعم على الجميع بكل شيء. وأعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على الإنسان هي نعمة الهداية، نعمة أن يكون مسلما متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم أن هذا الدين هو دين الحق، هو الذي ابتعث الله تعالى الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كلهم نادوا بالتوحيد، وكلهم نادوا بالاستسلام لرب العزة تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أن الأنبياء كلهم أتوا بعقيدة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. الدين واحد، الدين هو الإسلام. قال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسى وإبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وعيسى أيضا، كلهم كانوا ينادون بالتوحيد، بأن الله تعالى إلها واحدا فردا صمدا سبحانه جل في علاه. حتى أصحاب القرى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا هو الدين، وهذه هي أعظم النعم التي يمتن الله تعالى بها على أي إنسان، أن تصير مسلما أو أن تولد مسلمة. حتى الميلاد على الإسلام من أعظم النعم، ونحن لا نستشعر هذه النعمة. انظر في حديث عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه لما تبين صلى الله عليه وسلم أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب، فلما خاض الصحابة في أولئك فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. انظر، هذا من أعظم النعم أن تولد على الإسلام، لا تشرك بالله، لا تعبد صنما، لا تكون عدوا للإسلام. من مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان قبل الإسلام لم يسجد لصنم قط، هذه من مناقبه أنه لم يشرب الخمر قط ولم يسجد لصنم قط كالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أعظم المناقب، فنحن في نعمة عظيمة، نعمة أن تكون مسلما وأن تولد على هذا الإسلام. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون هذه الحقيقة وكانوا يعظمون الإسلام في قلوبهم، وهذا التعظيم حدا بهم لأن يضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الدين. منهم من ضحى بماله، ومنهم من ضحى بنفسه، ومنهم من ضحى بأولاده، ومنهم من ضحى بالدنيا بأسرها لإعلاء كلمة الله تعالى. انظر كيف كانوا يعظمون هذا الدين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، نعم الكلمة المشهورة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، كنا أذل قوم فأعزنا الله تعالى بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم، هذه هي عقيدة الصحابة في تعظيم دين الله عز وجل. دين الله تعالى عندهم الأول والأخير، لا يحيدون عنه، يقدمون شرعه في كل حال. انظر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحج لما كان الناس يقولون أن أبا بكر وعمر ينهيان الناس عن المتعة، فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهؤلاء لهم سنة متبعة، لكن الدين دين وهو المقدم، وشرع الله تعالى حاكم حتى ولو خالفه أبو بكر وعمر. لذلك أعظم النعم التي لا بد للإنسان أن يستشعرها نعمة الإسلام، أن تصير مسلما موحدا، أن يكون بفضل الله عز وجل مآلك إلى الجنان إن مت على هذا التوحيد لا محالة. والله أعظم نعمة. تخيل أيها الكريم أنك كنت على غير هذا الدين، تخيل أنك ستعذب في هذه النيران أبد الآبدين، تخيل أنك لن ترى النبي الأمين، تخيل أنك ستبتعد عن أهلك وأحبائك وستكون في أقصى الجحيم. هذه مسألة عظيمة، ذلك هذا الاصطفاء لا يكون إلا بعلم وحكمة. نظر الله تعالى في قلوب العباد فعلم أنك تستحق أن تكون مسلما، لذلك كن مسلما حقا وكن مستسلما لأمر الله عز وجل ونهيه، انقاد لشرع الله، اعمل لدين الله تعالى، واعلم أن دين الله تعالى لا يحتاج لأحد، بل أنت من تحتاج لأن تكون خادما لهذا الدين حتى تنصر في الدنيا والآخرة. واستشعر هذه النعمة العظيمة التي بين جنبيك، واعلم أن أنفاسك كونك مسلما من أعظم ما تكون. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحمد في السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. والحمد لله تعالى على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة.